به الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن ذكر الصالحين وذكر عبادتهم لله جل وعلا وذكر حسن علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى يدفع المرء إلى مزيد من العمل الصالح. ولقد اختار الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أصحابا بررة جعلهم الله تعالى قدوة لبقية الأمة. ولعلنا اليوم نتكلم عن سيد من هؤلاء السادات، نتكلم عن إمام البررة وقتيل الفجرة، نتكلم عن الشهيد، نتكلم عن الرجل الذي منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة لم يتزوج رجل ابنتي نبي إلا هذا الرجل. فبعض الناس قد تزوج ابنة نبي، لكن هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي تزوج ابنتي نبي. ولما ماتت البنت الأخرى عنده وهي زوجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان رضي الله تعالى عنه. إنه عثمان بن عفان ابن أبي العاص يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وكان من صالح الصحابة. قال علي رضي الله تعالى عنه: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر وعثمان بأبي بكر وعمر وعثمان أحد. وكان رضي الله تعالى عنه حسن الخلق في الجاهلية وفي الإسلام، حتى إنه كان محبوبا عند قريش لكثرة كرمه وحسن تعامله. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وبقي في الحديبية وأراد أن يرسل أحدا من أصحابه إلى قريش ليتحدث معهم، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبعث عمر. وعمر من هو عمر؟ في بطولته وشجاعته وإقدامه وهيبته، ومع ذلك قال عمر: يا رسول الله، ألا أدلك على رجل تحبه قريش فهو أصلح مني في هذا الحال؟ يعني هذا الموطن الذي تريد أن ترسل الرجل فيه لا يحتاج إلى رجل شجاع يقاتل، يحتاج إلى رجل محبوب بينهم يتفاهم معهم ويتحاور. قال: من؟ قال: عثمان يا رسول الله، إن قريشا تحبه كما تحب أبناءها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وذلك بعدما أسلم رضي الله تعالى عنه. عثمان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا بست سنين، فقد ولد بعد عام الفيل بست سنين. وله فضائل كثيرة، منها أنه كان منفقا في سبيل الله. قام عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة تبوك، وكانت غزوة وافقت حرا شديدا وجهدا ومسغبة، فقام عليه الصلاة والسلام قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان قال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، يعني أنا أعطيك البعير بكل ما يحتاجه الراكب من مركب وزاد كامل. فسر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، ثم دعا إلى النفقة، قال: من يجهز جيش العسرة العسرة وله الجنة. فقام عثمان مرة أخرى قال: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. والبعير أيها المسلمون، كما تعلمون، لو أنك جهزت 100 بعير وحسبتها بقيمتها اليوم تعادل 3000 ريال أو 4000، فمعناه أنه تبرع بمال كثير. فما بالك إذا تبرع 100 ثم 100؟ فلا زال عليه الصلاة والسلام يستنفر الناس ويستحثهم للنفقة ولا يقوم إلا عثمان: علي 100، علي 100، حتى تصدق 950 بعيرا في جلسة واحدة و50 فرسا. وكان في المدينة في بئر اسمه بئر رومة، وكانت حسنة الماء، وكانت يقبل إليها المسلمون فيستقوا منها، وكان صاحبها رجل يهودي يمنعهم من السقيا إلا بالمال، فيعجز بعض الضعفاء من دفع المال لأجل شراء الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ فقام عثمان وذهب إلى ذلك اليهودي واشتراها 35,000 درهم، وجعلها وقفا في سبيل الله للمسلمين. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان